يجوز لنا نعمل شيء فيها إلا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما سكت عنه فلا تفعلونه. هل النبي عليه، لأن العبادة والطاعة وإحياء الليل والصيام هذه طاعات، والطاعة مبناها على الأمر، على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي ما يأمر بها الرسول فهو من البدع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، وهو أمر الإسلام، في أمر ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لأن ما هناك عمل إلا أمر الله به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجد أمر لا من الله ولا من رسوله ولا أيضا من الخلفاء الراشدين أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه، ولا من أيضا القرون المفضلة اللي يقول فيها صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة ما عملوه، ليش حنا نجي ونقول لا هذا كذا وكذا؟ ولكن بعض الناس قد يكون معذورون، ما يدرون، لأنه ذكر هذا بعض الكتب، بعض العلماء استحبوه، لكنه ما هو بني على أساس، ما هو ببني على حديث، بس استحسان. والاستحسان هذا هي البدعة، تستحسن هذا الشيء وتفعل هذه البدعة، انك تستحسن الشيء وتفعل هذه البدعة. فهذه الأمور ما ثبت. ولذلك الإمام ابن حجر رحمه الله معروف شيخ أهل الحديث صاحب فتح الباري، يقول: لم يثبت في شهر رجب فضيلة من الأعمال، لا صيام نهار ولا قيام ليل، ما ثبت فيه شيء أبد عن النبي. وهو ابن حجر من العلماء رحمه الله. ثم كذلك أيضا الإمام النووي رحمه الله من أئمة الشافعية، وابن حجر من أئمة الشافعية رحمهم الله كله. النووي يقول: ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، لا في صيامه ولا قيامه، فلأي شيء حين نفعل شيء ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشوكاني رحمه الله، وهو من الناس العلماء المجتهدين، يقول: لم يثبت في شهر رجب شيء عن النبي، لا في صيامه ولا في قيامه ولا تخصيص ليله ولا تخصيص يوم، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء. وابن القيم رحمه الله يشدد في هذا الموضوع ويقول: كل حديث ذكره بعض الناس في كتبهم منسوب إلى رجب، فضل رجب وفضل الصيام وفضل القيام وفضل العمرة أو كذا، كل حديث فيه فهو كذب مفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا علماءنا وهؤلاء هم قدوتنا، إذا كانوا يقولون الكلام هذا، ليش حين نعمل شيء؟ لكنك الإنسان المسلم يجتهد في الطاعة والعبادة في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي رمضان وشوال وكل العام، لكن رمضان فضله الله وأخبر في ليلة خير من ألف شهر، هذه نغتنمها ونجتهد في ليالي رمضان لعلنا صادف هذه الليلة التي هي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. إذا صادفت ليلة القدر وأديت فيها عبادة كأنك عملت ألف شهر مثل هذا العمل. هذا الفضيل، هذه الفضائل التي بنص القرآن وبنص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أشياء ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء في رجب أو مثل ما جاء في شعبان أو مثل ما يقولون عن أيضا عن ليلة النصف من شعبان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. من قال هذه بالنصف من شعبان؟ ما هي بالنصف من شعبان، هذه في ليلة القدر في رمضان، لأن الله يقول: إنا أنزلناه. أنزلناه إيش؟ مش معنى أنزلناه، أنزلنا القرآن في ليلة مباركة. والله يقول في سورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فلا هي ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان تمحى بها الأعمار وتثبت الأعمار ويقدر ما يقدر فيه بالسنة وكذا، كل هذه خرافات ما ثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقول أن التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة القدر، والله مسميه ليلة يقول انها ليلة النص من شعبان، والله سبحانه وتعالى سماها ليلة القدر. فكل هذه امور يجتهد فيها بعض الناس اجتهاد ثم يتابعوا غيرهم من غير ان يتثبتوا. المهم ان الانسان عمله ينبغي ان يكون مما امر الله به سبحانه وتعالى او امر به نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون على صراط مستقيم، وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اختلاف العلماء كثير، لكن المهم انك تتقيد بالثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. السائل يقول: أثناء سفري ذهبت إلى مسجد في الطريق لأداء صلاة المغرب، ووجدت الإمام يصلي العشاء، فصليت مع الإمام صلاة العشاء 4 ركعات ثم بعد ذلك صليت المغرب، هل فعلي هذا صحيح؟ لا، ما يجوز أنك تصلي صلاة العشاء قبل أن تصلي المغرب، لا بد من الترتيب، فصلاة المغرب فرضها الله قبل صلاة العشاء، فمن صلاها صلاة العشاء قبل صلاة المغرب ما صحت صلاة العشاء، فعليه أن يعيد هذه الصلاة. ولو أنك تقول والله أنا أبي أدرك الجماعة، لكن بذمك صلاة، لا تصلي صلاة وبذمك غيره، أولا بدل بذمك، ولو صليتها فصل الصلاة الحاضرة. فهذا ما يجوز أنك تصلي صلاة العشاء ثم بعدها تصلي صلاة المغرب، لا، المغرب أول ثم العشاء، لابد من الترتيب. السائل يقول: رجل أتى بعمرة عن نفسه، وهل يجوز له أن يأتي بعمرة عن غيره في نفس اليوم؟ ما في بأس، لأن بعض الناس يزعمون أن العمرة من العمرة هي العمرة، اللي يقول 3 أيام لازم يصير، واللي يقول 40 يوم، واللي يقول كذا، ما في شيء أبدا. العمرة متى ما أردت أن تأتي ولا تحت، ما في تحديد بين العمرتين، ما ثبت بين العمرتين تحديدا أبد، إلا أنه من الأفضل أنك إذا أتيت وأخذت العمرة وأكملتها ما يحتاج تروح تأخذ عمرة ثانية، هذه تكفي، تكثر من الطواف، والطواف أفضل من كونك تروح للتنعيم وتأخذ عمرة. هذا فعل الصحابة وهذا فعل التابعين رضي الله عنهم، واللي جاءوا مع النبي أخذ النبي 4 مرات يأخذ عمره، وكذلك اللهم صل وسلم عليه أيضا حج، ولا فيهم واحد راح وخذ عمره، لكن يكثرون الطواف بالبيت، فهم تكثر الطواف. لكن ربما أنك تكون من بلد بعيد، وإن والدك مثلا ما تعتمر أو ما تحج أو والدك أو كذا، وتريد تأخذ عمرة لوالدك أو لوالدتك، إن شاء الله ما في بأس هذا، لكن لك أنت عمرك تكفيك وأكثر من الطواف بالبيت. السائل يقول: ما حكم الشرع بالذين ينفذون عمليات انتحارية مثل الذي يحصل في فلسطين مع اليهود؟ هذا الانتحارية يعني تحتاج إلى شرح وتفسير. إذا كان أنه مثلا مثل يبي يحمل قنابل معه بنفسه ويبي يتلقى وكذا في أناس ربما أنهم ما يدري وشه، هل هذول قتلوا وهل هذول عملوا شيء، هل أنت قتلت ولا مجرد بس إغضاب للدولة، ومثل ما يفعل في بعض البلاد الإسلامية، هذا ما يجوز. إذا غضبت مثلا على هالشخص تروح تقتل واحد غيره، أو قتل لك شخص تروح تقتل واحد غيره، هذا ما يجوز. نعم، إن كان مثلا شخص قتل من المسلمين وتعرفه فحاول أنك تقتله، لكن كونك تقتل ناس ما سوى شيء ولا لهم سلطة ولا لهم، بس مجرد أنهم ينتسبون مثلا لهذه الدولة ولا ينتسبون إلى هذه الفئة أو كذا، هذا ما ينبغي، ولا ينبغي للإنسان أن ينحر نفسه. الانتحار هذا ما ينبغي، ينبغي لك انك مثلا تقوم بما تستطيع بدون هذا الشيء، انك تقتل نفسك، هذا ما هم. النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد، والنبي عليه الصلاة أفضل الخلق، ودعوته حق بلا شك، وربما هم ينتحرون أيضا الله أعلم بنياته، ما ندري هم قصدوا ذلك القتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أو أنه قصده بس من أجل وطنه. النبي لما سئل هل الجهاد في سبيل الله، الرجل يقاتل حمية هم جاء قبيلته، يقاتل من أجل بلده، يقاتل من أجل محبة ولا الشجاعة، يقاتل من أجل يذكر وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فربما هل ينتحر هذا بس قبض ضد اليهود فقط بقت وراهم يدخلون بلادهم ولا كذا، ما قصدها الجهاد في سبيل الله. فتختلف النية في هذا، ثم أيضا هذا اللي يقتل نفسه هو يبي ربما يقتل أناس ما لهم ذنب، مثل ما يفعلون بعض الناس والعياذ بالله، يفجر له مثلا أوتوبيس ولا طائرة ولا شيء ويموت معهم هو، ويزعم من هذا في سبيل الله. هذا لهم كلهم مذنبون وكلهم عاملين الخطأ وكلهم. فأنت قتلت كم نفس؟ قتلت أنفس كثيرة بغير حق ومن جملة نفسك. لا، هذا ما ينبغي، ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا إلا في شخص معروف متسلطن على المسلمين وتحاول أنك تقتله وقتله، هذا نفس. شوفوا أنه قتل ناس وكذا وتنتقم منهم هذا، لكن بس مجرد بس أوتوبيس مر وتروح مثلا وتقتل أمة ما فيهم البزران وفيهم النساء وفيهم الصبيان فيهم الكبار، اللي النبي وقت القتال لها عن قتالهم، هذا ما ينبغي للمسلم. السائل يقول: المرأة إذا صلت وقدميها مكشوفة وهل صلاتها صحيحة؟ يديها اليد، ما أدري وش يقصد باليد، ويقصد الكف أو يقصد اليد بما فيها الذراع قدميها أو رجليها، يقول القدمين. القدمين جمهور العلماء يرون أنه من العورة، لا بد أن تستر. إنما الخلاف في الوجه والكفين، هل يجب عليها أن تستر؟ أما الوجه ما في خلاف على أنه تكشفه المرأة في الصلاة، لكن بعضهم قال كل بدنة ما عدا الوجه فقط، وبعضهم يقول ما عدا الوجه والكفين فقط، أما الرجلين لا بد من سترة. فلا يجوز المرأة أن تصلي وقدماها ظاهرة، لا بد من تغطية القدمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك